فكر واتأمل وانظر حواليك واشكر ربنا، اشكر ربنا علشان يديك. فكر واتأمل وانظر حواليك واشكر ربنا، اشكر ربنا علشان يديك. قولوا معايا سبحان الله، الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الله، الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله. فكر واتأمل وانظر حواليك واشكر ربنا، اشكر ربنا علشان يديك. خلق الارض وخلق الطير، خلق البحر المليان خير، خلق الارض وخلق الطير، خلق البحر المليان خير. فوق سما نجم وقمر شمس ونورها علينا كتير، خلق الارض وخلق الطير، خلق البحر المليان خير، خلق الارض وخلق الطير، خلق البحر المليان خير. فوق سما نجم وقمر شمس ونورها علينا كتير، شمس ونورها علينا كتير. الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الله، الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله سبحان الله سبحان الله. خلق الدنيا بشكل جميل، شجرة ونخلة وغصن يميل، وهب الشيء اللي بيحيينا واللي بيشفي قلب عليل. ادك عقل تفكر بيه، قالك دايما تعمل ايه، الخير هو طريق الجنة واللي بيعمل خير يلاقيه. خلق الدنيا بشكل جميل، شجرة ونخلة وغصن يميل، وهب الشيء اللي بيحيينا واللي بيشفي قلب عليل. ادك عقل تفكر بيه، قالك دايما تعمل ايه، الخير هو طريق الجنة واللي بيعمل خير يلاقيه. فكر وتأمل وانظر حواليك واشكر ربنا، اشكر ربنا علشان يديك. قولوا معايا سبحان الله، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الله، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله. فكر وتأمل وانظر حواليك واشكر ربنا، اشكر ربنا علشان يديك. خلق الارض وخلق الطير، خلق البحر المليان خير، خلق الارض وخلق الطير، خلق البحر المليان خير. فوق في سما نجم وقمر شمس ونورها علينا كتير، خلق الارض وخلق الطير، خلق البحر المليان خير، خلق الارض وخلق الطير، خلق البحر المليان خير. فوق في سما نجم وقمر شمس ونورها علينا كتير. فكر واتأمل وانظر حواليك واشكر ربنا، اشكر ربنا علشان يديك، اشكر ربنا علشان يديك.